جفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي مسيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي نبديك والله تبداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي مسيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي نبديك والله الله يا ذا الجلال سلم على اذان النبي.